السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الإجابة عن استفسارات الأسبوع الثالث فيما يتعلق بكتاب بقراءة كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. فأقول بالله التوفيق أنني لاحظت أن السؤال الأول والثاني والثالث والرابع كلها حول موضوع الكسب عند الأشاعرة. فأولا أقول أن أهل السنة أثبتوا للمخلوق قدره وإرادة ومشيئه، وأثبتوا لله تعالى قدره ومشيئه وإرادة، وأن قدرة المخلوق وإرادته ومشيئته تابعة لقدرة الخالق، فالمخلوق له أن يفعل أو لا يفعل، يأكل أو لا يأكل، يشرب أو لا يشرب، يقوم أو لا يقوم. وخالف أهل السنة فرقتان، القدرية والجبرية. فالقدرية يعني أهل السنة أثبتوا لله قدرة وإرادة ومشيئة، وأثبتوا للمخلوق قدرة وإرادة ومشيئة، وقدرة المخلوق وإرادته ومشيئته تابعة لقدرة الخالق ولا تعارض في ذلك. وخالف في ذلك فرقتان، القدرية والجبرية. فالقدرية أثبتوا قدرة المخلوق ونفوا قدرة الخالق، والجبرية أثبتوا قدرة الخالق ونفوا قدرة المخلوق. وأهل السنة وسط بينهم، أثبتوا قدرة الخالق وقدرة المخلوق، وأن قدرة المخلوق تابعة لقدرة الخالق. والكسب عند الأشاعرة فهو اقتران قدرة العبد بفعله من غير تأثير فيه، وهذا الكلام يؤول إلى عقيدة الجبر، وهو أن العبد مجبور على فعله. فالكسب عند الأشعري يؤول إلى الجبر، وهو أن العبد مجبور على فعله. والحقيقة أن الأشاعرة مختلفون اختلافا كبيرا في تفسير الكسب، ولذلك العلماء يقولون أن الكسب عند الأشعري من الأشياء المستحيلة لأنه ما له تفسير. قالوا مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. مما يقال ولا حقيقة تحته، أنه كلام يقال لكن ليس له تفسير. فالأشاعر أرادوا أن يردوا على القدرية فوقعوا فيما هو مثله أسوأ، وذلك أنهم سلبوا العبد قدرته. لذلك النصيحة أن طالب العلم لا يحاول يبحث عن هذا، يدقق، يحاول أن يفهم الكسب وتفاصيله التي اختلف فيها الأشاعر أنفسهم. ومن الأمثلة التي ربما تفسر الكسب ودعوى أن كما يقولون السكين ليست ليقطعه والله، الشراب لا يروي، الماء لا يروي وإنما الذي يروي هو الله، الطعام لا يشبع وإنما الذي يشبع هو الله. فمن الأمثلة على موضوع الكسب هذا، يعني كأن هناك صخرة كبيرة، وهذه الصخرة هناك اثنان، أحدهما رجل قوي والآخر ضعيف، فالقوي يستطيع يحمل الصخرة، لكن الضعيف هذا شارك معه في حمل هذه الصخرة، فعندما يتشاركان في حملها الحقيقة الذي حملها الكبير، وهذا الضعيف يعني شارك في الحمل لكنه ما حمل حقيقة. فالكبير هذا يعني يقصد به هو الله، والصغير هذا يعتبره المخلوق. فالشاهد أن الكسب عند الأشعري لا تفسير له إلا عقيدة الجبر، وهو أن العبد مجبور على فعله. وإذا قيل بأن العبد مجبور على فعله، هذا فيه نسبة الظلم إلى الله، كيف يعذبه ويثيبه على الخير والشر وهو لم يفعل الذي فعله والله. فالشاهد أن موضوع الكسب هذا من الأمور المستحيلة، ومن الأمور التي لم يفسرها الأشاعرة بأنفسهم، وهو يعني عقيدة جبر لكنها مبطنة غير ظاهرة في كلامهم. هذا بالنسبة إلى موضوع الكسب عند الأشاعرة. وأما المجاز العقلي فهذا تقريبا داخل في مسألة الكسب، كما تقول يعني أن هذا الملك والحاكم يعني بنى قصرا، فهو لم يبني القصر، هو اللي بناه العمال، لكنه ينسب إليه لأنه هو صاحب هذا القصر. هذا بالنسبة إلى يعني الأسئلة الأربعة التي كلها تتحدث عن موضوع الكسب عند الأشاعرة، وهو في الحقيقة جبر.